ما نصيحتكم لمحفظي القرآن لأن بعضهم هداه الله يعامل الطلاب بجفاء وغلظة بل يصل الأمر حتى إذا رآه الطلاب في الطرقات فروا منه مما جعل الأبناء ينفرون عنهم ولا يقبلون توجيهاتهم ونصائحهم في الوقت الذي هم أحوج فيه إلى الإشفاق والإحتواء والله المستعان. الأصل هو الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا. فرق بين الغلظة والشدة والحزم، الذي نريده ما هو؟ الحزم. الغلظة لا، الشدة لا، نريد الحزم. لأن الطالب أو الطالبة إذا رأوا من المعلم تهاونا ورأوا منه تفريطا وتلاعبا ورأوا منه هزلا وضحكا اجترأوا عليه ولربما تهاونوا في المحفوظ. لا، المعلم ينبغي أن يكون حازما، سيما من يربي الناشئة، ولحزمه يهابه الطلاب فيعتنون بالحفظ والمذاكرة. يفكر في شيخه فيذكر حزما، ليس بالضرورة أن يتذكر شدة وقوة، لا، حازم. والضرب ليس ممنوعا، لكن ليس الأصل في التعامل مع أبنائنا من الطلاب والطالبات هو الضرب، لا، الأصل التوجيه، وأن ترغبهم في حفظ القرآن، وأن تبين لهم فضل الحفظ والتدبر لكتاب الله وعلو منزلة الحافظ، هذا هو الأصل. لكن العقوبة إذا احتجت إليها لا بأس بهذا، هذا نوع من التعليم والتربية، لكن بشرط أن لا يكون ضربا مبرحا. لا، الضرب الذي يقع به تأديب الولد، فإن بعض الأبناء لا ينزجر إلا بعقوبة. ومن العقوبات أيضا هجر الطالب، الهجر الذي يؤدبه وليس الهجر الذي ينفره، يعني تبدي نوع من الهجر للطالب من أجل أن يرجع إلى جهده وعطائه في الحفظ، هذه من الطرق أيضا. وعلى كل حال المرء يتطلب من ربه التسديد في تربية الأبناء والناشئة، حتى من نفر ينبغي على الشيخ المعلم أن يبحث عنه ويتفقده ويبحث عن والده ويسأل عنه. وبعض من يضرب ما يسمى بالفلقة هذه ضربا شديدا، حتى أخبرت أن بعضهم رجع به إلى بيته ملقى في البرويطة. أيوة موجود، تصور الطالب أرسله والده إلى المسجد كي يتعلم القرآن، رجع به إلى البيت في البرويطة مستلقى بسبب أن الفلقة كانت قوية جدا، حتى ما استطاع الطالب أن يرجع إلى بيتي على قدمه. لا، إن منكم لمنفرين، خطر هذا التنفير. العقوبة إن احتجت إليها في أضيق الأحوال وبقدر، لكن أن تكون أصلا في تعامل الشيخ مع طلابه ليس ذا سبيل التعلم.